بسم الله، والصلاة والسلام على المبعوث للعالمين رحمة، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يكونان لنا نورا من كل ظلمة. أما بعد، يسرني أن أقدم لكم من روائع المصحف المجود لفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون لمصر والعالم الإسلامي، وذلك من خلال تسجيلاتي الخاصة، الذي أدعو الله عز وجل لكل من يسمعها أن تكتب له في ميزان حسناته، راجيا منكم خالص الدعاء. كما أنبه بشدة أن هذه المادة إهداء وليست للتجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض أن تزولا ولئن أمسكهما من أحد لئن جاءهم

فلما جاء وما كان الله ليظلمهم

Amen. وجادلوا بالباطل بإذنه. وكذلك قصت كلمات ربك على الذين كفروا جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع تحيات عبد العالي العزب إكوة شرقية، هاتف رقم 0-1-2-1-3-2-7-1-5-9.